الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله إخواني في هذا المجلس المتجدد إن شاء الله تعالى. واليوم نقف أيضا مع حديث من أحاديث الأربعين النووية، وهذه الأحاديث يا إخواني التي أفردها النووي رحمه الله في الأربعين هي تمثل قواعد عامة وكليات عامة وقواعد من قواعد الإسلام العظام. واليوم مع حديث هو البر حسن الخلق. قال عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. طبعا الحديث الأول رواه الإمام مسلم، والثاني رواه الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن. هذا الحديث يا أخواني من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، وهو كلية من كليات الدين حقيقة، فيه من الوقفات التربوية والفقهية والعقدية الكثيرة التي لا يمكن أن نحصيها في مثل هذا المجلس القصير، لكن حسبي أن أقف عند بعض من هذه الفوائد أو الوقفات. أما الوقفة الأولى يا أخواني، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم وكما دائما نردد هذه العبارة، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. وجوامع الكلم يعني أن تقول الكلام القليل اليسير لكن يحمل معاني عظيمة ويحمل معاني كبيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام اختصر قضية البر وقضية الإثم بجملتين صغيرتين لكنهما يحملان من المعاني ما يحملان. فالبر يا أخواني، البر هي كلمة جامعة، كلمة جامعة لكل أفعال الخير، لكل أفعال الخير وخصال المعروف. أما الإثم هي على العكس تماما، هي كلمة جامعة لكل أفعال الشر والقبائح كبيرها وصغيرها، فهما كلمتان متقابلتان متضادتان. والعلماء طبعا علماء البلاغة يا أخوان يقولون، أو كما هو معروف طبعا عند علماء البلاغة والفصاحة، أنه من أجمل الأشياء في قضية البلاغة والفصاحة إذا أردت أن تعرف شيئا فاذكر نقيضه، فاذكر نقيضه، لأنه كما يقال وبضدها تتميز الأشياء. أنت لا تعرف قيمة الأبيض إذا إلا عرفت الأسود، لن تعرف قيمة المرض إلا إذا عرفت الصحة، وبضدها تتميز الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمران متناقضان تماما، البر والإثم، البر والإثم. والبر بالمعنى العام يا أخواني يشمل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة، طبعا هذا بالمعنى العام، لكن بالمعنى الخاص البر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الخاص حسن الخلق، حسن الخلق. وحسن الخلق هو يكون بداية مع الله تبارك وتعالى، ثم حسن الخلق مع عباد الله تبارك وتعالى. أما حسن خلقك مع الله فهي أن ترضى وأن تسلم بأحكام الله الشرعية والقدرية، أن ترضى وأن تسلم، أن تذعن، أن لا تتأفف، أن لا تفجر، أن لا تمل. يعني بعض الناس يملون، شو الصيام، الصيام متعب، الجو حار، الجو كذا إلى آخره. طبعا أن لا تفجر، أن لا تمل، أن لا تتأفف، أن تسلم وأن ترضى بأحكام الله الشرعية وكذلك القدرية. إذا ما أصبت بمصيبة في نفسك، في بدنك، في أهلك، في مالك، أن ترضى وأن تسلم. إذا رضيت وسلمت بأحكام الله القدرية والشرعية فأنت تكون حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى، وإن كنت غير ذلك فأنت تسيء الخلق مع الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني يا أخواني، اللي هو طبعا ذكرناه، قضية حسن الخلق مع عباد الله تبارك وتعالى. والعلماء يختصرون حسن الخلق مع الناس بأربعة قضايا: أن تبذل الندى، يعني أن تبذل المعروف للناس، وأن تكف الأذى، أذاك عن الناس، وأن ليس فقط أن تكف الأذى، بل إنك أيضا أن تصبر على الأذى، وطلاقة الوجه. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما عرف البر بكلمة مختصرة فقال: البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين، وجه طليق وكلام لين. كما ذكرت لكم يا أخواني، البر بالمعنى العام يشمل الطاعات الظاهرة والباطنة. لذلك في سورة البقرة الله عز وجل ماذا ذكر يا أخواني؟ والآية تحفظونها. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر شو؟ البر أعم من ذلك، البر أعمق من ذلك، البر معناه أعمق من ذلك بكثير. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، يعني قضايا الإيمان، ثم انتقل إلى الشرائع الظاهرة واليوم الآخر، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون، وأولئك هم المتقون. فهذا هو البر بالمعنى العام، بارك الله فيكم. الوقفة الثالثة أو الوقفة الثانية عفوا، النبي عليه الصلاة والسلام بحسه المرهف كان قريبا من الصحابة يا أخوان، وهكذا ينبغي على المربي، ينبغي على الداعية والمربي أن يكون قريبا من جماعته، أن يكون قريبا من رفاقه، من أصدقائه تمام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يا أخواني كان يعرف حاجات الصحابة، كان يعرف حاجات الصحابة، كان يعرف ماذا يحتاج كل صحابي، لذلك كان يعني يجد حلا لكل مشاكلهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعايشهم ويجيب عن أسئلتهم ويجيب عن استفساراتهم وإشكالاتهم. فهذا الصحابي وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الحديث بطريق أطول من هذا الذي ذكره الإمام أحمد. وابصة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في نفسه، يقول: أني لن أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت رسول الله عنه صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل والصحابة يدفعونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة يدفعونه قال: أذن مني وابصة، أي اقترب مني يا وابصة. فقال: يا وابصة، جئت تسأل عن البر؟ أو قال قبل أن يسأل هذا السؤال، قال: أخبرك بما جئت تسأل عنه؟ قال: نعم يا رسول الله، أخبرني بما جئت أسأل عنه. قال: فجئت تسأل عن البر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف عرف ذلك يا إخواني؟ طبعا قيل في تفسير هذا طبعا ثلاث قضايا. القضية الأولى أن هذا من أعلام النبوة يا إخواني، هذا من الغيب الذي أطلع الله عز وجل النبي عليه. طبعا ومن يعتقد أن النبي يعني يعلم الغيب المطلق هذا جاهل يا أخواني. النبي لا يعلم الغيب المطلق، النبي لا يعلم الغيب إلا من خلال إطلاع الله تبارك وتعالى للنبي على مثل هذه القضايا. المسألة الثانية، قال وابصة رضي الله تعالى، أو القول الثاني، وابصة رضي الله تعالى عنه يعني كان معروف بين الصحابة أنه يسأل عن مثل هذه القضايا، يسأل عن مثل هذه القضايا كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف حاجته وعرف مسألته، لذلك قال له: جئت تسأل عن البر يا وابصة؟ قال: نعم يا رسول الله. فذكر له وقال له، طبعا وضع له أصابعه الثلاثة ثم ضرب على صدره وقال له: استفت قلبك يا وابصة، استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس أو ما اطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس والثوب. فالنبي يا إخواني كما ذكرت لكم بارك الله فيكم كان قريبا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني كان يطرح إذا ما سئل سؤالا مهما من قبل الصحابة، وكان يفرح أكثر إذا ما سأل هو وأجيب بإجابة يعني مصيبة، كما سأل يوما أبي بن كعب فقال له أي آية أعظم في كتاب الله، فقال آية الكرسي، قال ليهنك العلم أبا يحيى أو أبا يحيى، وغير ذلك من الأشياء المهمة. طبعا الأمر الوقفة الثالثة في أمر مهم يا أخواني في حياتنا نستفيد من خلال هذا الحديث، أن ننزل الناس منازلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل الصحابة منازلهم. طيب الكلام اللي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لوابصة أو للنواس بن سمعان هل يصلح لكل من هب ودب؟ يعني هل يصلح أن تقول لكل من هب ودب أن تقول له استفت قلبك؟ هذا لا يصلح يا أخواني، وهذه من المفاهيم المغلوطة. يعني يأتيك من يأتيك ويقول لك تمام، أنتم تقولون أن قضايا الدين يعني ينبغي أن نسأل أهل العلم وينبغي أن نسأل من يفتوننا بالكتاب والسنة، طيب أين تذهبون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لوابصة تبكي قلبك؟ قل هذا كلام آخر. الآن يا أخواني هذه المسألة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يصلح لوابصة وللنواس ولمن كان مثلهما لكن متى يا أخواني؟ هذا عندما يكون الشخص قوي الإيمان، عندما يكون قوي اليقين، عندما يكون الإنسان قوي الفهم قوي الإدراك متين، طبعا متين الفهم كما يقال. أما عندما يأتيك إنسان ضعيف الإيمان بليد الإحساس تمام، ما عنده إحساس تماما وكذلك إدراكه ضعيف، فهذا الكلام لا يستقيم معه يا أخواني. يعني هذا الكلام لا يستقيم مع أهل المعاصي والفجور والفسق والفجرة، لأن الفاجر والعاصي قد يرتكب المحرم وقد يقع في المحظور وهو يشعر أن قلبه مطمئن لذلك، يعني يشرب الخمر وهو فرحان، يتعاطى الزنا والربا ونفسه مطمئنة ونفسه منشرح وصدره منشرح، أليس كذلك يا أخواني؟ هذا واقع. فلا يمكن أن نقول أن المعول في مثل هذا الكلام اللي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن المعول والعبرة بقلوب الفسقة ونفوس الفجرة، لا يا أخواني، بل إن المعول في ذلك من هم؟ أصحاب الإيمان، أصحاب الفطر السوية وأصحاب العقيدة الصحيحة. أما من انحرفوا عن الفطر السوية ومن انحرفوا عن العقيدة السليمة فلا يقال لهم مثل هذا الكلام، لأن الفجرة والعصاة يا أخواني كما ذكرت لكم يعني لا يستحون من المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم مو ذكر في حديث السمعان وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما عنده مشكلة، هذا ما عنده مشكلة أصلا، بل إنهم يجاهرون بالمعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال يعني أشد الناس عذابا من أمتي المجاهرون، الذي يجاهر بالمعصية تماما، فهؤلاء هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. ويا أخواني المجاهر بالمعصية لا يستحي من المعصية، يعني حتى والله أنك تجد بعض البهائم تستحي من المعاصي، وهناك بعض الناس من الفجر والفسق والكفرة لا يستحون يعني ممكن تجد، يعني الآن أضرب لكم مثال وهذا من واقع حياتنا، يعني ممكن تجد الآن قطة لو أنك ألقيت لها قطعة لحم تأكلها أمامك ولا تخاف ولا تهرب لأنها تشعر بالأمان، لكنها إن دخلت البيت واختلست وسرقت تلك القطعة أين تأكلها؟ تهرب، تهرب طبعا، لأنها تعرف أنها وقعت في محظور وتعلم أنها سرقت وأنها اختلست. لكن يا أخواني بعض الناس يعني للأسف طبعا أنهم ما عادوا يستحون من المعاصي والآثام كما تستحي هذه القطة وهذه البهيمة. لذلك بعض السلف لما أراد أن ينصح ولده قال له يا بني إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فارمي ببصرك إلى السماء واستحي ممن فيها أو خف ممن فيها، فإن لم تخف ممن فيها فانظر إلى من في الأرض واستحي ممن هم فيها، فإن لم تخف ممن في السماء ولم تستحي ممن في الأرض فاعبد نفسك في عداد البهائم، فاعبد نفسك في عداد البهائم. والدين يا أخواني، الدين الإسلامي يربي أتباعه على الورع، والورع بالورع ينشرح صدرك وبالورع تطمئن روحك كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لنا يا أخواني. والقلب حينما يعيش على الورع ويعيش على التقوى ويعيش على الفطرة وعلى الحالة الأولى، إذا عرض له من مثل هذه الأشياء المشتبهات لا يأتيها أو لا يفعلها. وهذه الحساسية طبعا أو هذه الحادثة المعنوية يسميها بعض الناس الحدث أو الحدث، أو تسمى عند الناس بالحاسة السادسة يا إخواني. نحن لا نسمي هذا، وإننا نسميها حاسة إيمانية معنوية. الإنسان إذا زاد إيمانه تماما أصبحت هذه الحاسة المعنوية الإيمانية عنده يدرك من خلالها دقائق الأمور، يدرك من خلالها دقائق الأمور ويعرف المشتبهات فيمتنع عنها، فيمتنع عنها. يعني كما حدث مع الصديق رضي الله تعالى عنه، الصديق كان عنده غلاما فجاءه يوما بطعام، فلما أكل ذلك الطعام شعر بحسه الإيماني أن وراء الطعام ما وراءه، فقال له من أين جئت بهذا الطعام؟ يعني أنا أبو بكر كيف عرف أن هذا الطعام فيه ما فيه؟ سبب زيادة الإيمان يا أخواني. قال ذلك الغلام وذلك الفتى: كنت قد تكهنت لرجل في الجاهلية كهانة، يعني ضربت له طبعا يعني كما طلعت على الغيب أو أخبرته بأمر غيبي كهانة ودجلا، فأعطاني فلقيني في الطريق وأعطاني، فما كان من الصديق إلا أن وضع أصبعه في فيه ثم استفرغ رضي الله تعالى. وكذلك حدث مع عمر رضي الله تعالى عنه لما شرب من حليب إبل الصدقة وعلم بذلك فوضع أصبعه في فيه فاستفرغ رضي الله تعالى عنه. وهكذا يا أخواني أصحاب الإيمان، أصحاب الإيمان القوي وأصحاب الهمم العالية هكذا يفعلون. الأمر الذي أحببت أن أقف عنده أيضا يا أخواني، الإثم له علامتان: علامة داخلية من خلال قلبك وعلامة خارجية. العلامة الداخلية ذكرها النبي في حديث النواس، قال له: الإثم ما حاك في نفسك. أي نفس هذه يا أخواني؟ النفس الأمارة بالسوء؟ لا، بل هي النفس المطمئنة والنفس اللوامة. النفس المطمئنة واللوامة هي التي إذا ما وقع صاحبها في محظور هنا تتردد، هنا تضطرب، هنا تشعر بالقلق والاضطراب والنفور وكراهية مثل هذه القضية. تمام. لكن كما ذكرت لكم، أصحاب النفوس الأمارة بالسوء لا يشعرون بذلك، لا يشعرون ولا يحسون بذلك أبدا. العلامة الثانية علامة خارجية. العلامة الخارجية من خلال المحيط الذي يحيط بك، من خلال المحيط أو المجتمع الذي يحيط بك، من خلال رفاقك أصحابك أصدقائك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكرهت أن يطلع عليه الناس. لكن أي ناس يا إخواني؟ هل هم أيضا الفجر والفسق؟ لا، كذلك أهل الإيمان والتقى والصلاح، لأن هؤلاء هم الذين يستحى منهم، هؤلاء هم الذين يستحى منهم. القضية الأخيرة التي أحببت أن أقف عندها وهي فائدة والله عظيمة يا إخواني، ذكرها الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال هذه القضية، قضية كراهية اطلاع الناس على خفاياك، هذه لها أحوال، لها أحوال خمسة، واحفظوها يا إخواني لأنه والله مهمة، وانصح بها إخوانكم ومن يقع في مثل هذه الأشياء الخطيرة جدا جدا. القضية الأولى، قال: أن يكره أن يطلع عليه الناس من أموره الدنيوية. وهذا يحصل كثيرا يا أخوان، يعني بعض الناس ما في عنده سر مخبى، أمواله طبعا، بيته، سيارته، إذا اشترى سيارة بدي يصورها، وهذا واقع ولا مواقع؟ واقع. إذا اشترى قلم بدي صوره، إذا اشترى كرسي بدي صوره، تماما، هذا واقع كما ذكر الشيخ حفظه الله. وهذا يا أخواني، هذا الإنسان الذي يفعل ذلك يعني أقل هذا ليس من الحكمة، هذا ليس من الحكمة بمكان. أقل ما يقال في هذا الإنسان يعني أنه لم يحفظ نفسه ومن يحب من شر العين. وكثير من الناس ترى يصابون بالعين من جراء مثل هذه المسائل والقضايا. يعني كثير من الناس أينما ذهب يصور نفسه، أينما اتجه يصور نفسه تماما، لو ارتكب شيئا صغيرا يصور نفسه. فهذه المسألة نحذر منها إخواني بارك الله فيكم. القضية الثانية قال أن يكره الإنسان أن يطلع عليه الناس أو أن يطلع الناس على محارمه. وهذه والله يا أخواني هذه ليست من المروءة وليست من الديانة. وللأسف بعض الناس يصور محارمه، يصور أخته، يصور زوجه، يصور ابنته، يصور عمته، يصور خالته، يصورها طبعا إذا جاءت طبعا من سفر، إذا جاءت من مطار، إذا نزلت من الطيارة، إذا صعدت، إذا يصورها ثم يبثها، ويكون طبعا البث عن طريق البث المباشر. هذا أدهى وهذا أمر يا أخواني، لأنه مثل هذه القضايا ليست من المروءة وليست من الديانة كما ذكر الشيخ حفظه الله. والأمر الثالث أن يكره الإنسان أن يطلع عليه الناس على أعماله الصالحة التي الأصل فيها الإخفاء. وهذا محمود، هذا الأمر محمود، النوع الثالث يا أخواني محمود، كصدقة التطوع وقيام الليل. يعني أنت مو معقول تجي تصور حالك وأنت تقوم الليل ثم تبث بث مباشر يعني، تمام يا أخواني. أيضا هذا الأمر مكروه، وهذا يعني يجعلك تقع في الرياء والعياذ بالله. الأمر الرابع أن يكره الإنسان أن يطلع عليه الناس على أعماله الصالحة التي من أصلها الإعلان، الأصل فيها أن تعلن. يعني بعض الناس يا أخواني عنده مشكلة في قضية صلاة الجماعة، يعني قال يريد أن يتخبى، يريد أن يستخفي حتى لا يراه الناس، يصلي في آخر زاوية في المسجد، آخر زاوية حتى لا يراه الناس. هذا الأمر أيضا لا يستقيم، لأن الأصل في مثل هذه الأعمال ماذا؟ الإعلان. لأن ما جاء في الشريعة معلن الأصل أن يكون معلنا وظاهرا. الأمر الأخير اللي ذكره طبعا الشيخ أن يكره الإنسان أن يطلع الناس على أعماله التي من خلالها يعاب ويذم. وهذا الذي جاء في الحديث، هذه القضية الخامسة اللي ذكرها الشيخ هي التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي قضية استفت قلبك يا أخي في هذه المسألة طبعا موجودة عند الصوفية، الصوفية عندهم مسألة أنه لا مشكلة أن تستفت قلبك، لذلك يقال عندهم حدثني قلبي عن ربي. والبعض يقول طبعا يعني ما يعتمد، يقول لك طبعا أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن، نحن سندنا أعلى، أنتم سندكم من رجل إلى رجل إلى رجل هكذا، أما نحن مباشرة سندنا من الشخص إلى الله مباشرة، حدثني قلبي عن ربي، هكذا يقولون. طبعا يعتمدون على هذا يا إخوان، استفت قلبك، لكن هذا الاستدلال باطل، هذا الاستدلال ليس لهم. وإلا لو فتحنا هذا المجال استفت قلبك للآن انتشرت البدع، وأصلا كثير من البدع التي انتشرت وراءها هذه القضية، قضية استفتاء القلوب الميتة والقلوب المنحرفة من أصحاب البدع والضلال والزيغ. يعني البوطي الهالك لما ذكر قضية، يعني تخيلوا لما استشهد بقضية الاحتفال بالمولد النبوي، على ماذا اعتمد؟ على رؤيا رأى والده في المنام، شاف أبوه المنام وله كتاب هذا والدي، قال لما رأى والده في المنام سأله شو حكم الاحتفال بالمولد النبوي، قال له جائز، فأقر ذلك وذكره في كتابه، ذكرهم في كتابه تبوا طبعا. فهؤلاء أخوان الذين يعتمدون على قلوبهم المنحرفة طبعا وعقائدهم الزائغة وكذلك الوجدان والذوق وما شابه ذلك، هذا قول باطل لا يستقيم. فالله أسأل أن يفقهنا في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.